الواحد لا فرض فقط من أي أقسام البنات؟ بنات من عندكم فرضها أربعة أقسام بالنسبة إلى معين من أي أقسام؟ من يرث الفرض فارة وبالتعصيب ولا ينعو بينهما والأم من يرث الفرض فقط التعصيب الأول والأب من يرث الفرض فارة والتعصيب الفرض وهنا ويسبب الفرض يا صورة الفرض هنا الجمد على اللي بعد بنت وبنت ابن وام وجد ابي اب ابن ثلاثة بنت ابن اربعة والام وجد ابو الاب واحد تمت ما بقي شيء ولا جاب شيء وشد من اي اقسام البنت وبنت الابن والام وجد ولا يجمع بينها ويجمع بينها مثلا وهنا اكثر انا بالفرض فقط لا الصوره اذا يعني كان مثلا اول ولا بقي شيء ما في الا الفرض وهكذا مع الذكور من الاموال ليس له الا الفرض منه الاب وجدنا نعم هذا كذلك عن أربع بنات ابن وأم أم وأبي أبي أبي أب جد وسفع ثالث نعم وسلم وفي بنات الابن الأربع أربعة نعم تبقى لها واحد نعم منزلة البنات إذا فقد البنات نعم عند فقد البنات في بنات المنزلتين يعطون ثلثين نعم وأم الأم وهذه تسمى جدة لا سدس وجد المرتفع هذا وجد المرتفع أبو أبو أبي أب لا سدس منزلة الأب ولو على ولو على نعم فلي شيء لا زاد فلا نقص نعم بنات من أي الأقسام من الذين يأتون في الفرق دار أو بالتعصيب دار أو ليل وجد وجد من الذين يأتون في الفرق فقط وجد سارة سارة في الضرب ويجمع بينهم سارة هذا كارثة نعم هذا عن زوج وابن وبنت بس زوج وابن وبنت مات المرأة عن زوجها وابنها وبنتها ابن وبنت شو سلامة من كم عدد بأي عدد زوج وابن وبنت كيف تطلع زوج شاطين ولا مع الابن وبنت سبع نص وش السنة كان هاي فيها ربع ستة ها ما هي أقل ما هي أقل يا ثم كان أخر العمل فأولى وقواله ما يأتي واطلب طريق الإسلام كامل من أربعة ها؟ الزوج مش أول شو الدليل قوله تعالى ولكم نصف إن لم يكن له ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع فلكم الربع وهل لها ولد ميت لي لها ولد معك ابن وبنت هذا الولد لهم بلد الابن والبنت نعم فيكون لها الربع نعم والباقي ثلاثة من هي له من الابن والبنت لا لا ما لها نص مع أخوها ما لها نص من الذكر من حضرتين بينهما يوصيكم الله في أولادكم من الذكر لا يهش يوصيكم الله في أولادكم في الآية تماما يوصيكم الله في أولادكم وش بعدها وهالي معك وش يصيرون ابن وبنت ما يعطون ذكر ابنك على الموتين ما يدخل في الآية معك ابن وبنت ما يجي وراك خالف الآية لا تخالف الآية نعم ثلاثة بينهم من بنت واحد أخوها نام ما قطع بنت نصف الليلة ما معها أحد ما معها أخوها حصل نعم في الحالة فإن كانت واحدة فلها نصف نعم هذه مو واحدة معها أخوها نعم من أي الأقسام الزوج في الفرقات ولا في العصيب ولا في شيء الزوج من أي أقسام أربعة ورثها أقسام أربعة فقط والبنت من أي الأقسام نصر تارة تعصيب تارة ولا يجمعون بينهما وش يكون به بالتعصيب ولا بالفرق هنا في الصورة هذه بالفرق ولا بالتعصيب هنا هو بالتعصيب انت معطيتها اثنين في الليلة الباقي بالتعصيب هذا تعصيب الفرق لو أعطيتها نص هذا الفرق ما هنا أعطيتها تعصيب مع أخيها نعم والابن التعصيب ولا الفرق بعد الابن الفرق التعصيب نزعج الابن بالتعصيب فقط الابن لا هذا التعصيب لا يفرض الشيء لا التعصيب بعد إذا هذا كان عن زوجة ما شاء الله ثلاثة بنين وبنت بس في بس أنا منه في الزوجة واحد والباقي تعصيب للذكري والباقي سبعة وهم سمهم ثلاث بنين وبنت سبعة أيضا يعني قياسنا عليهم الباقي سبعة وهم سبعة ورسكم سبعة يعني في الذكر عن الرأسين نعم وش دليلك لو يوم تعطيها ثمن نعم يوم تعطيها ثمن وش دليل زوجة قوله تعالى ولهن الربع بما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولهن الثمن وهل فيها ولد نعم وش دليل يوم تقسم بين الأولاد نعم يوم تقسم الباقي بين الأولاد وش دليلك الباقي بين الأولاد وش حجتك قوله تعالى إن الله في أولادكم إن كان لكم ولد أعطيتهم الباقي لآية الكريمة نعم يعني الآية الكريمة من أي الأقسام الزوجة؟ من الذين لا يرجون إلا بخمس فقط نعم. والبنين؟ من الذين بالنسبة للذكور من الذين يرجون بالتعصيب فقط والبنت؟ من الذين يرجون بالتعصيب إشارة وبالفرج إشارة ولا يرجون وفي هذه الصورة شو ذكرت؟ بالتعصيب هنا نعم. من إخوتها نعم. من يمن بعدك نعم إذا هلك هالك عن زوج وابن بس في الزوج والباقي تعصيب وين كان مكان ابن ابن الباقي تعصيب وش حقوش ولا في الزوج ولا يفل ابن الأرض دائم والابن وابن الابن دائما وهكذا من الابن بس حجك لو تعطيه الربع ولا ما تعطيه النص الزوج ولا قوله تعالى ولكم نصف ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع وهذا اذا ولد من يملك حفظ القران لا بد من على الاقل حفظ ايات المواريث اللي يقرا المواريث من اهم الاشياء يحفظ ايات المواريث يكتبها في ورقة نعم يحفظها جيدا نعم آية المواريث نعم لأنها أعظم متن في هذا نعم لا بد أن تحفظوا آية المواريث حفظا جيدا نعم وإن شاء الله يعينك ولا حفظ الكتاب كله نعم والكتاب كله من أهم الأشياء نعم لا ما في أحد هناك عمر ولا يتأخر عامله عنه ولا تلحقه علامة تسمية ولا جمع بل يقال قام رجلان ورجال ونساء وما يقال قام رجل وشد يتعاقبون فيه ملائكة بالليل أو مخرجيهم أو مخرجيهم وتلحقه علامة تأنيث إن كان مؤنثا فقامت هند وطلعت الشمس ويجوز الوجهان من تجاذب التأنيث الظاهر نحن قد جاءكم موعظة من ربكم قد جاءكم بينة وفي الحقيقي المنفصل نحن حضرت القارية

البخاري في الأدب المفرد ومسلم والحافظ. نعم، السؤال الثالث أظن أعلم تكلم عنه أخير قال سألت سمعت تكلم عنه أظن ولا أجل. نعم صريع الفم إذا أكل. نعم. وفي رواية مسلم وما ضليع الفم قال عظيم الفم. قال النووي أما قوله في ضليع الفم عظيم الفم فكذا قاله الأكثرون وهو الأظهر. قالوا والعرب يمدح بذلك ويذم صغر الفم. والعرب معنى قول سعد والعرب كذا. العرب تمدح بذلك وتذم صغر الفم وهو معنى قول تعالى في ضليع الفم واسع الفم. واما قوله في اكثر العينين فقال القاضي هذا وهم من سمات اتفاق العلماء وغلط ظاهر وصوابه ما اتفق عليه العلماء ونقله ابو عبيد وجميع اصحاب الغريب ان الشكل حمره في بياض العينين وهو محمود والشهله حمره في سواد العين. واما المنبين حمره في البياض وهذا لا تكون حمود ومن جمال العين حمرة في البياض. نعم مع سواد مع استقامة سواد العين. وأما المنهوج فبالسين المهملة هكذا ضبطه الجمهور. منهوج نعم حدثنا أخوك إذا أنت مثل تفسير الشكل وهم في اللغة يعني أخطأ في اللغة. نعم في معنى الشيخ الاختلاف يصل في الاجتماع. نعم الاختلاف الحديث. نعم سمع في رجال في المسلم لا بعد الأوهام. الله نعم صغير هنا يقول صغر إلى صواب صغير أو صغر. وماذا تفعلون صغير؟ عظيم الجمهور عظيم الجمهور واسع الجمهور يعني واسع معلوم أن يكون واسع الجمهور عظيم الجمهور فمما يحصل به القوة على الكلام والتوسع في الكلام ولما هو وجه. نعم ما هذا الصحيح ضليع الفم كبير الفم او واسع الفم ضد الصغر يعني. نعم يقال صغير الفم ويقال في فمه صغر ويقال صغير الفم الشخص الذي فمه ضيق. نعم حدثنا قتيبة قال اخبرنا ابن لهيعة عن ابي يونس عن ابي هريره رضي الله عنه قال ما رايت شيئا احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الشمس تجري في وجهه وما رايت احدا اسرع في مشيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانما الارض تطوى له انا لنجهد انفسنا وانه لغير مفترس. هذا حديث غريب له شواهد. نعم باب حدثنا قتيبة قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى ابن مريم فإذا أقرب الناس من رأيت به شبها عروة بن مسعود ورأيت إبراهيم فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه ورأيت جبريل فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. هذا حديث حسن صحيح غريب. اللهم صل على رسولنا. رأيته الناس بأبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام اللهم صل على رسولنا وموسى طويل وعيسى ربعة من الرجال جميل عليه الصلاة والسلام. نعم

إذا قدموا إليهم ونحو ذلك فهذا حارس حارس متابع للوعيد. وإن كان اسم يعني إذا ولاهم بدنا بإكرام والوليمة وأشبه ذلك هذا هو محل النسيان. نعم. أما إذا ولاهم من أجل دينهم من أجل محبة دينهم أو من أجل أنه يود هذا الدين أو يميل إليه هذا شيء أكبر. نعم. فهذا عاص عاص متعذر للوعيد وإن كان اسمه لكن لأجل دينه يجب عليه من التعذير بالهجر والحجب ونحو ما يجب أمثاله. وإن كانت الموالاة لأجل دينهم فهو مثلهم. وإن كانت الموالاة ليش؟ وإن كانت الموالاة من أجل دينهم خاطر دنياهم دنياهم. ما دام جسدين دينهم بعدها فهي دنياهم. وش بعدها؟ وإن كانت الموالاة من أجل دينهم يجب عليهم من التأجيل بالهجر والحجب والنحر. نعم. ما ينكر أمثاله وإن كانت الموالاة لأجل دينهم بعدها. هذه حاطة صوابه دنياهم يعني دنياهم. أنا أقول لدنياهم. أيوة لدنياهم. صوابه لدنياهم يعني دنياهم. استقام الكلام. لدنياهم استقام الكلام. نعم استقام الكلام. حل حاشي صوابه لدعي لدنياهم. حل حاشي فوق. صوابه لدعي لدنياهم. نعم. الأولى حسر المراد. نعم نعم. هذا اللي تبقى نعم. نعم. نعم. حل حاشي صوابه لدعي لدنياهم. الأولى. أي نعم. وإن كانت الموالاة لهم في بلاد الإسلام إذا قدموا عليهم ونحو ذلك فهذا عاص هذا متعرض للوعيد. وإن كانت موالاتهم لأجل دينهم دنياهم لأجل دنياهم صوابه لأجل دنياهم. نعم الأخيرة الوسطى الوسطى يجب عليهم التأجيل بأجلهم ويجب لأجل دينهم يجب عليهم التأجيل بأجلهم. اللهم اهدي اللهم اهدي الحجاب اللهم اهدي الحجاب لأجل دنياهم صوابه لأجل دنياهم. وإن كانت موالاتهم لأجل دنياهم يجب عليهم من التأجير لهجر ولأجل ونحو ذلك ما أجر وأمثاله. وإن كانت الموالاة لأجل دينهم فهو مثلهم وما أحب ومن أحبك ومن حجر معهم. ولكن ليتفكر الشاعر في قوله حمية حمية حمية دنيوية يمكن هذا لإبلاغ المحبة ولقلوبهم وإلا فلو كان يبغضهم في الله ويعاديهم لكان أقرب ولكان أقرب شيء لعينه لعينه ما يصدق لعينه ما يصدقهم ولا تقول إيش؟ إيش؟ وإلا فلو كان ولكن يترتب الشاهد في قوله حمية دنيوية يمكن هذا بإبلاغ المحبة في قلوبهم وإلا فلو كان يمكن هذا ولكن يتذكر السائل في قول حمية دنيوية يمكن هذا لإبلاغ المحبة في قلوبهم وإلا فلو كان يبغضهم في الله ويعاديهم لكان أقرب سائر لعينه لعينه لام عين يغنونها وفادة لعينه وفادة وفادة ما يسقطهم لكان أقرب شيء لعينه ما يسقطهم أقر شيء هو أقرب أقر شيء لكان أقر شيء هو أقرب أقر شيء لكان أقرب شيء لعينه ما يسقطهم ولكن كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني وما قول السائل إن كان ما يقول لا وما قول السائل نعم نعم نعم نعم الله يكرمهم واسماء لسرهم صحابتهم القهاوي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبيه لقد في المدينه 20 يوما او قريبا منها ثم خرج إلى قيصر واستخلف على المدينة اتباع بن عرفطة. وقد رمى أبو هريرة حينئذ المدينة مسلما فوافى اتباعا في صلاة الصبح فسمعه يقرأ ويل للمصلين فقال وعرف الصلاة ويل أبي فلان له بخيالان إذا كان كان بالوافي وإذا كان كان بالناقص. قال سلمة بن الأكوى خرجنا إلى خيبر قال رجل لعامل من أكوى لا تسمعنا من هنياته فنزل يحكي ويقول لهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا لأنزل سكينة علينا وذلك الأسلام إلا قينا إنا إذا صيح بنا أتينا وبالسياح عولوا علينا وإن أرادوا فتنة أدينا. هنا الشيء الله نعم نعم قال صلى الله عليه وسلم من هذا السائل؟ قالوا عامر بن الأكوى. قال رحمه الله فقال رجل من القوم وجبت يا رسول الله لولا ما استعتنا به. قال فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة فلما تصافوا خرج مرحب يخبر بسيفه ويقول قد علمت خيبر أني مرحب لا في السلاح بطل مجرد الحرب أسبلت الهب. إلى الحرب أقبلت تلحب من الحرب أقبلت تلحب. أنزل إليه عامر وهو يقول قد علم الخيبر أني عامر فهت السلاح بطل مغامر فاحتل غاب الرجل فوقع سيف مرهب في شرط عامر فأرضى ذهب عامر يسجل له وكان سيفه قصيرا رجع إليه سيفه فرصاب وقته فمات. الله قال سلمة فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم سلام أن عامرا حبط عمله. فقال كذب من قال ذلك إن له أجران فجمع بينهما. إن له أجران وجمع بين الإسلام. لا إنه لجاهد مجاهد لأنه ما تعمد في النفس أرابي يسف اللي يرحب يضرب الليل وكان الشيء قصيرا فطعن رسول تعالى رضي الله عنه وارضاه وكان في هذه الطعنه موته رضي الله عنه وارضاه نفسه يعني نعم قتل نفسه بغير قصد غير عنه نعم انه لجاهد مجاهد صلى عربي في مكانها مثله ولما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر قال اقصوا فوقف الجيش قال اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا ورب الأراضين السبع وما أضللنا ورب الشياطين وما أضللنا ورب الرياح وما أدرينا فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها اسلموا بسم الله. حاصره رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من 20 ليلة حواشي من المعنى فحاضرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من 20 ليلة كانت أرضا وحمة شديدة حر فجهد المسلمون جدا شديدا فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيه فوافهم وحضهم على الجهاد وكان فيهم عبد أسود قال يا رسول الله فيه رجل أسود له قبيح الوجه ممكن الريح لا مال لي فإن قاتلت هؤلاء حتى أقتل أدخل الجنة قال نعم فتقتل وفقاتل حتى قتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى فقد أسأل الله وجهك وطيب ريحك وكثر ماله. قال لقد رأيت زوج سيد من الحور العين تتنازعان جبة علي ويدخلان فيما بين زيده وجبته وجبته. هذا شيء فسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضها ثم تحول الى الكتيبه والرضيع والسلاله اين خيبر كانت جانبين الاول الشق والمقاس الذي افتتح اولا والثاني ما ذكرنا عاقرهم حتى اذا القموا بالهلكه كانوا في الصلح ونزل اليه سلام بن ابي الفقيه فصالحه على حكم الدماء وعلى الذريه ويخرجون من خيبر ويخلون ما كان لهم من مال وارض ويخلون ما كان لهم من مال وارض يعني يتركون وعلى الصفراء والجمراء والحلقة إلا ثوبا على ظهر الإنسان لما أراد أن يجليهم قالوا نحن أعلم بهذه الأرض منكم فدعنا نكون فيها فأعطاهم إياها على شكل ما يخرج من ثمرها وزرعها وقسمها على 36 سهما كل سهم 100 سهم وكان 3000 و600 سهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يجد به من امور المسلمين والنصف الاخر قسمه بين المسلمين وفي هذه الغزوه قدم علي بن عمه جعفر بن ابي طالب واصحابه وما هم من اشعريهم ابو موسى واصحابه قال أبو موسى بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه أنا وإخواني لي في جزء وخمسين رجلا من قومي ركبنا سفينة فأنقذنا إلى النجاة أظن أخرج البخاري أخرج نعم فخرجنا مهاجرين عندك بالنون مع الاخوان لان هكذا صحيح سماهم لا نقول انا خرجنا مهاجرين اليه انا واخواني نعم في 54 رجلا من قومي نعم اعطينا سبيله فالقتنا الى النجاه فوافقنا جعفر واصحابه عنا فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا وامرنا بالاقامه فأقيموا معنا فأقمنا حتى قدمنا فتح خيبر كان ناس يقولون لنا سبقنا كل الهجرة دخلت أسماء بنت عبيد على حصة فدخل عليها عمر وعندها أسماء قال من هذه قالت أسماء قالت حبشية هالك الجحرية هالك قالت أسماء نعم قال سبقناكم بالهجرة نحن أحق برسول الله منكم فغضبت وقالت كلا والله لقد كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يجايعكم ويعيد جاهلكم وكنا في ارض البعداء البغضاء ذلك في ذات الله وفي رسول الله صدقه رضي الله عنه والله لا اطعم طعاما ولا اشرب شرابا حتى اذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأسماء هذه كانت تحت جعفر ما من الدنيا شيء بالنبي أفرح ولا أعلم في أنفسهم مما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم هاجروا الأول الحبشة ثم هاجروا من الحبشة إلى المدينة صارت لهم هجرتان ثم مثل ما قال صدقة كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يحيط جاهلهم ويرشدهم ويعلمهم ويواسي فقيرهم ويحسن اليهم وكان اولئك في ارض البعد وفي ارض النصارى بعيدين عن المسلمين وعن اهليهم فلهم بهذا هجرتان ولهم بهذا ايضا فضل اخر من جهه التعب والمشقه التي نالتهم. نعم. وصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر الى وادي القرى وكان به جماعه من اليهود وانضاف اليهم جماعه من العرب فلما نزلوا استقبلت اليهود بالرمي وهم على غير تعبئة فقتل مدعم عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رفاعة من زيد الجزام وهبعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس هنيئا له الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن السلة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لن تصبها الحكمة لتستعل عليه نارا وقع ذلك الناس جاء رجل بفراش أو فراشين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

ويكفينا بهذا قوله ويأخذون المال من لم يعمل خيرا قط ولو كان كافرا لكان مخلدا للنار غير خارج منها. قال الحبيب غير اكلنا من التكفير والتخليد وتوجب من الرجاء له ما يحجار سائر غير الكبائر. قالوا لان كفر دخول التوحيد وانكار الرساله والمعاد وجهد ما جاء به الرسول وهذا يقر بالوحدانيه شاهدا ان محمدا رسول الله مؤمنا بان الله عباد من في القبور وكيف يفهم بكفره والايمان والتصديق وعده التكليف. لا ترك العمل لا ترك العمل فكيف يحكم المصدق بحكم المكذب الجاهل والله اعلم. هذا آخر ما يفر. هذا جاء أبو سابق الإجماع ولا علق على هذه الأحاديث. هذا خلنا نمشي. لا تأمل إن شاء الله يتأمل. نهاية درس الخميس الرابع من شهر ربيع الأول عام 400,000 هجرة نبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم.